في الجواب عن هذا ان هذه الكلمة لا معنى لها، وهذه كلمة باطلة في نظام العلم وفي نظام المنطق. واوضحنا الدليل على ذلك واعيد باختصار ان الاعتقاد انفعال قسري يتم في كيان الانسان وليس فعلا اختياريا. فالانسان لا يملك ان يعتقد ما يشاء كما يشاء، بل يملك فقط ان يوجه عقله الى التفسير او ان لا يوجهه الى التفسير. فاذا فكر في شيء ما فلا بد ان يصل العقل الى ما يحكم به، سواء رضي صاحب العقل او لم يرضى. اذا العقيدة انفعالا قسريا وليس فعلا اختياريا. هذا الكلام يحب ان يكون واضحا في اذهاننا جميعا حتى تعلموا اي شخص ينطق به الغربيون ثم مقلدوهم من بلادنا عندما يقولون حرية الاعتقاد مصونة. من هو هذا الذي يملك في دنيا البشرية كلها وفي اي عصر من العصور ان يوجه عقله الى اعتقاد ما يحب؟ من هو هذا الذي يملك هذا؟ من هو الذي يملك ان يقول انا احب ان اعتقد مثلا ان فلانا من الناس ميت وهو حي، انني انسانا غنيا عظيما من الناس وانا ليس كذلك، اما الوقت مثلا الان هو في فترة الربيع وازدهار النباتات والزهور والامر ليس كذلك، هل استطيع ان اوجه عقلي واتلاعب به ليعتقد ما احب انا في انسان بهذا الشكل؟ لا يمكن ان يكون الانسان حرا في ان يعتقد ما يشاء اطلاقا، بل العقل لا بد ان يعتقد ما يقتنع به، سواء رضي صاحب العقل ام لم يرضى. فانا اذا رجعت الى دفاتر حسابي وعدت الى هذه الحسابات وضوابطها وفكرت بعقلي فاجد النتيجه الواقعيه سواء كنت احبها او لا احبها. فاذا كانت النتيجه اني خاسر فان عقلي يقول لي انت خاسر، ولو كنت املك حرية الاعتقاد لرفضت من عقلي هذا الاعتقاد ولقلت لعقلي لا، بل انا افرض عليك ان تعتقد انني رابح ولست خاسرا. يمكن هذا؟ لا يمكن. العقل يمتص ما يقتنع به، سواء قبلت انت يا صاحب العقل هذا القرار ام لا، امر واضح. واذا لا يوجد شيء اسمه حرية اعتقاد في الكون ابدا، لكن ما الذي يوجد؟ يوجد حرية تفكير. هذا ما قد يشعر به الانسان. انا بوسعي ان افكر في هذا الموضوع او لا افكر. وضعت امامي فلسفة لمذهب ما، وقيل لي ادرس هذه الفلسفة واعطني رأيك فيها. املك ان لا افكر فيها ابدا حتى لا اشعر ابدا، املك او ايضا املك ان ادرسها. قيل لي تعال نبحث في الموضوع الفلاني لنصل الى